اللحد ثم يوضع اللبن فيمنع اللبن مسافة من القبر أن يرجع ترابها إليه، فيكون فيه زائد، فلهذا يجعلونه مرتفع قليلا، والتسنيم غير الارتفاع، تسنيما يجعل في وسطه مرتفع شيء قليل يسمى تسنيما. المقصود أنه لا يجوز أنه يضاف إليه ترابا غير ترابه حتى ما يرتفع، أما كونه لا يكون مساويا للأرض تماما السبب في هذا حتى لا يمتهن ويوطى، ولكن ظاهر الأحاديث التي مرت أنه يسوى بالأرض، لأن قول علي على ما بعثني عليه رسول الله ألا تقطع قبرا مشرفا إلا سويته، سويته يعني سويته بالأرض، وكذلك ظاهر ما فعله الصحابة في قبر دانيال وقبر غيره كانوا يسوون بالأرض لأنهم يخافون أن يعرف فيبنى عليها ويقصد، والفتنة فيها معروفة، هذا واضح جدا، وإنما هذا من باب الجواز فقط، إنه يجوز أن يرفع قليلا إذا كان يخاف أنه يوطى أو نعم. إنما هو الارتفاع كثيرا الذي كانت الجاهلية تفعله، فإنها كانت تبكي عليها وتكلف القاعدة خدمتها وتعظيما، وأما تسليمها فذلك سنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أبي بكر وعمر على ما ذكر في الموطأ، وقد جاء عن عمر أنه هدمها وقال ينبغي أن تسوى تسوية تسليم، وهذا ما نقول الشافعي، تصفح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض، وتسليمها اختاره أكثر العلماء وجملة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي، قلت والذي صار إليه عمر وأولى فإنه جمع بين التسوية والتسليم. وقوله لها من تسس الله ويبنى عليه التبسيس والتقسيس هو البناء بالجص، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد اجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه، ووجه النهي عن البناء والتبسيس بالقبور ان ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في اول منازل الاخرة، وتشبه بما كان بمن كان يعبد القبور ويعظمها، وباحتلال هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي ان يقال هو حرام كما قال به بعض اهل العلم انتهى كلام القرطبي. وقال الشيخ سالم السنوري في كتابه ليس بالملك الجليل شرح مختصر خليل قال بعض لا شك ان المعاناه والشبكيه والشبكية من مقام المسلمين المسبلة الموصلة لكفل الموتى بمكة المشرفة، وأما البناء بهما لا يجوز ويجب هدمه، يدل له قول الشافعي وأيضا من الولايات التي يهدم مكة ما بني بها. قال في المدخل وقد جعل عمر رضي الله عنه القرافة لمصر لكفل الموتى لكفل موتى المسلمين، واستمر الأمر على ذلك، وأن البناء بها ممنوع، وأن سلطان الله أمر باستبداء العلماء في زمانه في هدم ما بها من البناء، فاتفقوا على لسان واحد يجب على ولي الامر هدمه، وان يكلف اصحابه ورابها في الحماره، ولم يختلف في ذلك احد منهم، ثم ان الذي كالله سافر الى الشام فلم يرجع انتهى. قال بعضهم ولا تعلم احد من المالكيه اباح البناء حول القبور في مقام المسلمين، سواء كان الميت صالحا او عالما او شريفا او سلطانا او غير ذلك. وفي جواب ابن رشد عن سؤال القاضي له عن ذلك، أما ما بني في مقبرة المسلمين ووقع فإنه فضل وأنقاضه باقية على ملك ربنا كان حيا أو كان له ورثة، ويضر هو وارثه بنقلها عن مقام المسلمين، وإذا لم يكن له وارث استدل القاضي على نقلها منها وصرف الباقي في مصالح البلدان. ولا يؤخذ جواز البناء على القبور بقول الحاكم في مستدركه عقب تصحيح الاحاديث النهي عن البناء على القبر والكتب عليها ليس العمل عليها، فان ائمه المسلمين شطر وقضى مكتوب على قبورهم، واخذ الخلف عن السلف يقول اجماعا مستندا الى حديث اخر كخبر لا يجتمع امتي على ضلاله. ولا

معالكم وهو سعادتكم في الدارين وهو خير لكم واحسن عاقبه، فدل على ان طاعه الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعاده عاجلا واجلا. وهذه قاعده عظيمه مهمه يحتاج اليها كل احد، وطالب العلم اليها احوج، فانه في غالب الاحوال يرى نصوص اهل مذهبه قد خالف نصوص غيره من اهل المذاهب، فلا ينبغي له ان يهجم على كل المذاهب وياخذ بعزائمها ونقصها، بل يواجب عليه ان يطلب ما جاء في تلك المسائل عن الله ورسوله، ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيره من اهل المذاهب على ما جاء عن الله ورسوله، فمن وافقها قبله ومن خالفها رده على قائله، كان من كان فليجعل ما جاء عن الله ورسوله والعياض ويتركه معه حيث دار. وكثير من الناس واكثرهم نكس هذا الحكم على راسه وجعلوا الحكم للكتب التي صنفها المتاخرون، فتقطعوا امرهم بينهم اسبوعا كل حزب بما لديهم فرحون، فصرح بعضهم في مصنفاته بانه يجب على العامي ان يتمذهب بمذهب ياخذ بعزائمه ونقصه وان خالف نص الكتاب او السنه، وهذا من اعرض حيله الشيطان وحبائله التي صاد بها كثيرا ممن ينتسبون الى الدين والدين، فنبذوا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم لانهم لا يعلمون، واقبلوا على الكتب التي صنفها متاخرون فقال هم اعلم منا، ثم لم يكذبوا بها ولم يعملوا بما فيها، بل ان وافق ما فيها اهواءهم قبلوا وعملوا به، وقالوا نص عليه في كتاب الفلاني، وان خالف ما فيها اهواءهم لم يعبأوا بها ولم يحتجوا بها، فربما جعلوا حجه ما فعله اخوان الشياطين من الرعايا والسلاطين الذين بنوا الباب على القبور وتكبوا كل محبوب، فزخرفوا الباب بالبناء وكسوها كما تثبت الحرام، وفعلوا عندها ما يفعله عباد الاصنام، حتى آل الامر الى ان صار فعلهم هذا حجه تعارض به النصوص. فيقول قائلهم هذا موجود في كل عصر ونصف من غير نكير ليكون اجماعا، هذا مع علمه بما نص عليه الفقهاء من النهي عن ذلك وتحريمه خصوصا البناء في المقام المسبله، فان المتفق على تحريم البناء بها. ثم لا يخلى ما في حرمين الشريفين من الطباب المبنيه في المعدات والبقيه ومقام النصب كالقرابه وغيرها ومقام الشر وغيرها، فلا عنها المتاخرون ما نهى عنه علماء محرمون، بل اعرضوا عن ذلك كانهم لم يسمعوا، بل اعرضوا عن كتاب ربهم وسنه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وغلبت عليهم العاده التي نشأوا عليها ووجدوا اهلهم عليها واحتجوا بحجه قرشيه، انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون، والحجه الفرعونيه كما قال القرون الاولى، وقبلهم ابراهيم لما قال لهم عليه السلام هل يسمعونكم ان تدعون او ينفعونكم قول ربكم، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. والمشركون في هذا الزمان يسلكون سبيلهم حلوى القده بالقده لما انكروا عليهم الشرك بالله وتعظيم القبور والبناء عليها واسراجها وقراءها عندها، ولم يكن لهم حجه يحتجون بها الا هذه الحجج التي حكى الله عن المشركين من قريش ومن قبلهم، فيقول لهم هذا قد وجد من 600 سنه فلم ينكر، هذا عمل الناس في القديم والحديث، هذا قران قد نص على هذا في منسكه، هذا صاحب القبه قد ذكره في بردته، هذا قران حضره فلم ينكر، وهذه الشبهه هي التي ملأت قلوبهم واخذت اسماعهم وابصارهم فلم يلتفتوا الى غيرها. فاذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول وانتم تسبون وهم مستكبرون. هذه ليست واقع خاصة بهؤلاء المتأخرين، هذه حجة قديمة من أول ما ذكر الله جل وعلا عن الأمم كقوم نوح وقوم هود وصالح وغيرهم، كلهم سلكوا هذا، فهي مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله حجة شيطانية تتوارث ولا تزال ولن تزال بهذه، يعني الناس يحتجون بمن سلف ويحتجون بالكبراء من آبائهم وأجدادهم ويحتجون بما عليه الناس، وهذا معناه أن الإنسان يألف الشيء فلا يريد أن يتركه فيتعلل بهذا، وإلا ليس فعل الناس حجة، فالحجة فيما جاءت به الرسل ولا سيما